الحمد لله رب العالمين. المسألة الثانية في هذا، قال ابن حجر رحمه الله: وأمر بعض من ينسب إلى الصلاح السلطان الأشرف مستندا، يعني بعض من ينسب إلى أهل الصلاح ومن أهل الخير، نصح السلطان الأشرف بأن يفعل شيء. ما هو هذا الشيء؟ كي يرفع عنهم الطاعون، مستندا إلى منام رآه فيما قيل. هو قال له: أنا رأيت مناما لعل الله يرفع به ما نحن فيه من أمر الطاعون. وهذا كان في سنة 833. ما هو هذا المنام؟ أن يأمر الخطباء والمؤذنين والمدرسين والقصاص أن يختموا أدعيتهم بالدعاء بهذه الآية: ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون. فهنا بيقول للسلطان: يعني أنا رأيت مناما وأرجو يعني أن تأمر الخطباء. يبقى تلاحظ هنا بأنه كان هناك خطباء يخطبون يوم الجمعة في وقت هذا الطاعون. الطاعون ده بقى كان بيموت فيه كم؟ كل يوم بيموت فيه 40 واحد. يقول ابن حجر: حتى وصلوا في يوم واحد إلى الألف ويزيد، إلى الألف ويزيد، واضح؟ ومع ذلك كان الخطباء يوم الجمعة على المنابر والمساجد مفتوحة، واضح؟ مع أنه في اليوم قد يصل إلى 1000 أو أكثر، أو أكثر من 1000 من هم يموتون. ومع ذلك كان هناك صلاة الجمعة، وكانت هناك صلاة الجماعات، لأن الناس يعرفون بأن الله عز وجل إذا أنزل هذا البلاء إنما أنزله بذنوبنا، ولن يرفع إلا بالطاعات، ومن أشرفها الفرائض: ما تقرب عبدي إلي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، الجمعة والجماعات، واضح؟ فكان هناك خطباء. يعني إحنا الآن بنتكلم، وسائل الإعلام بيتكلموا بأن أمام كل مليون شخص، إحنا الوقت مثلا نقول 100 مليون أو 105، أمام كل مليون واحد فقط مات، أمام مليون واحد فقط مات من أعداد الموتى، كان في زمانهم يموت في اليوم 1000 أو زيادة على 1000، ومع ذلك ما منعوا الأذان، وما منعوا الصلاة الجماعة، ولا منعوا صلاة الجمعة في المساجد، بل كان يأمر الخطباء والمؤذنين والمدرسين والقصاص أن يختموا أدعيتهم بالدعاء بهذه الآية، بغض النظر عن الحكم في هذه المسألة، بغض النظر عن الكلام أو كلامي في حكم في هذه المسألة، لكن الشاهد بأنه كانت المساجد مفتوحة مع وجود الطاعون الذي يموت في اليوم 1000 أو أكثر. ابن حجر بيقول: وسئلت عن ذلك، أي هل يجوز أن نختم الخطبة والدعاء بمثل هذا: ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون، وسئلت عن ذلك، فأجبت بأن الأولى أن يكون بدلها، الأولى أن يكون بدل الآية دي: ربنا ظلمنا أنفسنا. انظر إلى فقه ابن حجر، ربنا ظلمنا أنفسنا، بدل ما نقول ربنا اكشف عنا العذاب، لا، نقول ربنا ظلمنا أنفسنا. ليه؟ إيه مستند ابن حجر؟ قال: ومستندي في ذلك أن هذه الآية وقع الإجداء بقولها لآدم فتاب الله عليه ورحمه. مستندي أن الآية دي ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، بأنه حينما عصى آدم ربه فغوى ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى. إذن المقام هنا مقام معصية وتوبة ورجوع وإنابة إلى الله، فهذا يناسب الحال الذي نحن فيه. وأما الآية الأخرى، يقول ابن حجر: وأما الآية الأخرى حكاها الله تعالى عن الكفار، وعقبها بالرد عليه. واضح؟ إذا المستند هنا بأن الآية الأولى ربنا يكشف عنا العذاب، هذا كان كلام الكفار والمشركين، مفهوم؟ إذا مستندي أنا من هذا الوجه، ألا وهو بأننا نقول ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لكوننا من الخاسرين. لكن الشاهد هنا أن تنظر مع وقوع كم هذا البلاء الذي كان يقع عليهم يوميا من الطاعون بما الألف أو يزيد، ومع ذلك كانت المساجد مفتوحة. الأمر الثاني، انظر إلى الناس، إلى الناس عموما، كانوا يعلمون بأن هذا إنما لا يرتفع إلا بالرجوع إلى الله. لذلك كان همهم كله ماذا نقول؟ ربنا كشف عن العذاب إن مؤمنون. طيب لا نقول ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكون من الخاسرين. لا نقول كذا. هم يتكلمون في دائرة أن الناس يرجعون إلى رب العالمين، في دائرة أن الناس يرجعوا إلى الله سبحانه وتعالى. واضح؟ وليس أن يعلقوا قلوب الناس بالكمامة والسبيرتو ومش عارف والكحول والجاز والجوينتي، ويعلقوا قلوب الناس بمثل هذه الأمور ويغلقوا عنهم أمور دينهم، ولا صلاة ولا صيام ولا جماعة ولا جمعة، ويعاونهم على هذا من أهل الحمق والجهل من أهل الدين، والذي يفعل محاضرات في مسألة صلاة الجمعة في البيوت أو في العراء وإلى آخره، وهذه ما يصح وينبغي كذا وكذا، واللي يعمل لي محاضرة بأنه يجوز. انظر إلى لذة صلاة الجماعة في البيوت من هؤلاء الجهلة، نسأل الله السلامة والعافية. لكن انظر إلى الناس، المساجد مفتوحة ويكلمون الخطباء والمؤذنين والناس في المحاضرات، والذين يلقون الدروس على العوام، والذين يقرؤون الناس القرآن، يقولون لهم ادعوا الله عز وجل، تكلموا مع الناس بأن يرجعوا إلى ربهم. هذا هو الأصل الذي ينبغي على الناس أن يعودوا فيه. فهذه المسألة الثانية مما أردت أن ألخصه من هذا الكتاب.